قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، وهذا نداء كرامة، اركعوا واسجدوا. فبدأ بالعبادة الأخص التي هي صلة ما بين العبد وبين ربه، وهي الصلاة، وهي أعظم العبادات قدرا بإجماع الأمة، ولذلك فرضت في رحلة المعراج في السماوات العلى. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ركنان عظيمان من أركان الصلاة هما الركوع والسجود. فبدأ بالركوع لأنه أسبق، وثنى بالسجود لأن العبد يكون فيه أقرب إلى ربه جل وعلا. ثم انتقل الآية، انتقلت إلى قوله جل وعلا: واعبدوا ربكم. فبدأ بالأخص وهو الصلاة، ثم انتقل إلى ما هو أعم قليلا وهي العبادات الأربعة. واعبدوا ربكم على قول، وقيل إن معنى قول الله عز وجل واعبدوا ربكم أي أفردوه بالعبادة، ولا تعارض بين المعنيين. ثم قال جل ذكره: وافعلوا الخير. يروى عن الحبر بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن تفسير الآية في فعل الخير هنا صلة الأرحام ومكارم الأخلاق، وبعضهم جعلها إلى المندوبات دون الواجبات، والأكمل أنها تشمل كل ما تعبدنا الله عز وجل به ورضيه لنا من عمل صالح. إذا قلنا هذا فيصبح هناك تدرج وانتقال من شيء أخص وهو الصلاة إلى شيء أعم وهو العبادات مطلقة، ثم إلى فعل الخير. ففعل الخير يشمل العبادات، ومن باب أولى يشمل الصلاة. ويدل عليه قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها وصفت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع من ركعتي الفجر. فسمت رضي الله عنها وأرضاها صلاة ركعتي الفجر السنة القبلية التي هي بين يدي فريضة الفجر، سمتها خيرا رضي الله عنها. فقال ربنا هنا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، ثم قال: لعلكم تفلحون. فأصبح من أعظم أسباب ما يرجى به الفلاح فعل الخير، ومنه الصلاة، ومنه عبادة ربنا جل وعلا، ومنه مكارم الأخلاق وصلة الأرحام كما فسرها الحبر بن عباس رضي الله عنه.